منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. الحمد لله الذي جعلنا من المسلمين، ونسأل الله أن يثبتنا على هذا الدين حتى يأتينا اليقين. أيها الإخوة الفضلاء، في هذا الدرس الثالث من الوحدة الثانية سوف نتحدث عن أحكام آنية المشركين. والمشركون كما هو معلوم وكما ذكرهم الله عز وجل في أول سورة البينة ينقسمون إلى قسمين، أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. قال تعالى: من أهل الكتاب والمشركين. فهناك مشرك كتابي وهناك مشرك غير كتابي. فأولا بالنسبة للمشركين من أهل الكتاب، يعني أنهم نزل على نبيهم كتاب من السماء، مثل المسيحيين ومثل اليهود نزل عليهم التوراة، والمسيحيين نزل عليهم الإنجيل. فما حكم استعمال آنيتهم؟ خاصة يعني كثير من الناس قد يكون جيرانه يعني مسيحيين، أو أحيانا بعض الطلاب المبتعثين يكون جاره أيضا مسيحي، فيسأل سؤال مثلا يقول: هل يجوز لي أن أستعمل آنية أهل الكتاب؟ الجواب نعم، يجوز استعمال آنية أهل الكتاب من المسيحيين ومن اليهود، إلا إذا تيقن الإنسان عدم طهارتها، يعني إذا تيقنت من النجاسة فهذا شيء آخر. لكن إذا كانت مثلا نظيفة مثل غيرها من الآنية التي عندنا فيجوز لك أن تستعملها. والدليل حديث أبي ثعلب الخشني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني سئل، فقيل إن نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا، إن هذا على سبيل الاحتياط. قال: وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا. وأخرج الشيخان من حديث أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلب الخشني مرفوعا قال عليه الصلاة والسلام: إن وجدتم غير آنيتهم فلا تأكلوا فيها، وإن لم تجدوا فاغسلوها ثم كلوا فيها. فنحن نقول خلاصة كلام أهل العلم في هذه المسألة أنه إذا كان الإناء نظيف ما في أي شيء تماما فهذا يجوز استعماله. أما إذا كان الإناء فيه بقية مثلا من خمر أو بقية من لحم الخنزير فلا يجوز لك أن تستعمله إلا بعد أن تغسله. والنتيجة التي نصل إليها من هذا أنه لا فرق بين آنية المسلمين وآنية المشركين. فآنية المسلمين إن رؤيت فيها النجاسة وجب غسلها قبل استعمالها، وكذلك آنية أهل الكتاب. ننتقل إلى فرع آخر يتعلق بهذه المسألة التي نحن فيها. إذا جاز الأكل في آنيتهم فهل يجوز الأكل من طعامهم؟ الجواب نعم، يجوز أكل طعام أهل الكتاب، يعني الذبائح التي ذبحوها والشرب من شرابهم. وقال الله تعالى: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم. فهذا يدل على أن الذبائح التي ذبحها أهل الكتاب يجوز للمسلم أن يأكلها، إلا إذا علم غير ذلك فهذا له حكم آخر. طيب، سؤال آخر: هل يجوز لي أن ألبس من لباسي ملابسهم؟ ملابسهم تنقسم إلى قسمين: ملابس داخلية وملابس خارجية. الملابس الداخلية مثل السراويل الداخلية ونحوها الظاهر نجاسة ما كان مباشرا للسبيلين منها، لأنهم وهذا معروف من حالهم لا يتعبدون بترك النجاسة ولا يتحرزون منها، فما لاقى عوراتهم مثل السراويل والملابس الداخلية لا يجوز استعماله. وأما الثياب الخارجية مثل البذال والبناطيل العادية والملابس الفوقانية فهي طاهرة ولا بأس بلبسها. هذا ما يتعلق بأهل الكتاب من المسيحيين واليهود والنصارى. القسم الثاني من المشركين قلنا غير الكتابي، هو الذي ليس له كتاب سماوي منزل من السماء، مثل الهندوس ومثل المجوس ومثل الملاحدة والشيوعيين. هؤلاء آنيتهم أولا لا يجوز استخدامها، هذا في الأصل، إذا استعملوها لا يجوز أن نستخدمها. لماذا؟ لأن أوانيهم لا تخلو من أطعمتهم وذبائحهم، وذبائحهم ميتة، يعني ذبيحة المجوسي تعتبر في حكم الميتة، ذبيحة الملحد في حكم الميتة، فلا يجوز أن نستخدم آنيتهم لأنها لا تخلو من وضعهم الميتات فيها. هذا ما يتعلق بآنية غير أهل الكتاب. أما ثياب غير الكتابيين، ثياب الملاحدة، هؤلاء المجوس والهندوس وبوذا، ثيابهم حكمها أنها طاهرة مباحة الاستعمال ما لم يتيقن الإنسان نجاستها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة. لاحظ، مشركة قال، لم يقل كتابية، مشركة. والمزادة هي القربة التي يعني تتخذ من جلد الميتة، وهذه القربة لم تخلو من لمس المرأة المشركة لها، فالنبي عليه الصلاة والسلام توضأ من مزادتها، فدل على أن ما لامسوه الأصل فيه الطهارة، وأنه يجوز استعماله من ناحية الأصل العام ما لم ترى نجاسة، فحينئذ كما قلنا لا يجوز أن نستعملها إلا إذا أزلنا عين النجاسة. هذا ما يتعلق بشكل عام في أحكام آنية المشركين سواء كانوا كتابيين أو غير كتابيين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.